هي قوة قوة هي قوة انت وين وهو وين هي قوة قوة هي قوة يطعن كل ما عند دين هي قوة قوة هي قوة البريطاني العميل والمهرب كل وكيل يطعنك وانت الاصيل تاج تبقى وهو ذين يا قوة قوة يا قوة بلا بخت يحكي عليك قبل كان يبوس ديك الراديو صل باسم ابوك باكر مدنق يجيك يا قوة قوة يا قوة هي قوة شلون بلوة البايق البصرة يطعنك يروح لك مليون فدوة يا قوة قوة شتم اهل المرجعية يريدنا نغير الوصية شدب كل اللي قال عنك للبطولة انت هوية هي قوة قوة هي قوة يا المبتش امريكا كلها يل صرت للحق قضية مقتدى العباس جدك منا ما اخذ الحمية دنيا تقلبها بيمينك من تجيك الهاشمية دنيا تقلبها بيمينك من تجيك الهاشمية ويا قوة قوة يا قوة التوزيع الشبكي عباس البصري.